واليوم هو الخامس. كم جزءا من كتاب الله قرأت؟ كم آية من كتاب الله تدبرت؟ كم آية وقفت عندها وتأملت أن الله يخاطبك، أن الله يكلمك؟ مضى من رمضان 4 أيام، ما هي النيات التي نويتها في صيامك؟ هل أفطر فيك الصيام لعلكم تتقون؟ هل صمت فأكثر فيك الصيام فزادك تقوى من الله سبحانه وتعالى؟ أم صيامك كصيام الأطفال الذين يصومون عن الطعام والشراب فقط؟ ينبغي أن نستشعر لماذا فرض علينا الصيام حتى نخرج بفائدة وثمرة. هذه الفائدة وهذه الثمرة هي التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن يقربك العمل إلى ربك سبحانه وتعالى.